هذا يسأل عن الحديث أوقد على النار 1000 سنة حتى أحمرت، حيث رواه الترمذي أوقد على النار 1000 سنة حتى أحمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى أبيضت، ثم أوقد 1000 سنة حتى سودت فهي سوداء مضنه. وهو محي مريرة من طريق شريك من عبد الله النخعي وهو متكلم فيه فهو لا يثبت.